الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو 3 من السلسلة الفقهية، واليوم هو 13 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته المقدمة الأصولية، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في كتاب الطهارة، ويفتتح كتاب الطهارة بأقسام المياه. قال الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هذه الأبيات 3 اختصر فيها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أحكام المياه. وقد اختلفت مقاصد المؤلفين رحمهم الله تبارك وتعالى في مصنفاتهم الشرعية، واختلفت مقاصدهم في تصنيف كتبهم الفقهية، ولكن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لما كان من قصده في هذه المنظومة أن يذكر أركان الإسلام 5 وانتهى من الشهادتين، وذلك في القسم الذي أنهيناه وهو شرح توحيد المرشد المعين، انتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. وحيث إن الصلاة لا يمكنك أن تصليها إلا بشروط، ومن أهم تلك الشروط الطهارة، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالطهارة، فجعل كتاب الطهارة مقدمة لكتاب الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، والطهارة لا تتم إلا بمعرفة أنواع الطهارة وبماذا يتطهر وما هي الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة إلى غير ذلك من الأمور. طبعا منظومتنا هذه لن ندخل في كثير من التفاصيل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، فذلك مجاله الكتب الكبيرة. وأما هذه المنظومة المباركة فسنتطرق إلى أهم ما يحتاجه المبتدئ، والذي ارتفع عن مستوى الأخضر والعشماوية، ولكنه لا زال يتدرج في التفقه في الدين. فهنا كتاب الطهارة، جرت عادة العلماء على تفصيل كتبهم إلى يعني مصنفاتهم إلى كتب، وداخل كل كتاب أبواب، وداخل الأبواب الفصول. وهكذا جرى مصنفنا رحمه الله تبارك وتعالى، فقسم المصنف أي المنظومة التي نظمها في الفقه إلى أبواب، وها هنا افتتح بباب الطهارة. والطهارة يا إخوة هي في اللغة من النظافة والنقاوة وإزالة الدرن، كل هذا يدخل في الطهارة. يعني هي إما حسية أو معنوية، فإما نتحدث عن طهارة النفس وطهارة الأخلاق وطهارة الصفات، فهذا هذا هذه معاني معنوية. وإما أن نتحدث عن طهارة الأعيان، طهارة الجسد وطهارة اللباس والثياب والأماكن التي تقعد عليها أو تتلبس بها. وأما من الناحية الفقهية فقد عرفها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بقولهم: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. وعرفها الإمام ابن عرفة رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فالأولان من خبث والأخيرة من حدث. وعلى هذا يتبين لنا أن الطهارة تكون إما من الحدث أو من الخبث. والحدث إما حدث أكبر أو حدث أصغر، وأما الخبث فهو شيء واحد وهو الأعيان النجسة. إذن الحدث هو أمر حكمي وليس شيئا ملموسا، يكون في جسد الإنسان في حال الإنسان، ولا نقول في جسده، في حاله يحكم له بأنه يحتاج إما أن يغسل كل جسده بالماء الطاهر المطهر، وإما بعض جسده. فكل جسده هذه تسمى الطهارة الكبرى، وهي تكون من الحدث الأكبر. والحدث الأكبر يكون إما بجنابة أو حيض أو نفاس، والحدث الأصغر يكون بموجباته التي سنتطرق إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك الحدث الأكبر إن شاء الله سنتطرق له بحول الله تبارك وتعالى في موضعه. والخبث يكون إما في الجسد وإما في المكان الذي تصلي فيه. وقد تقرر في مشهور المذهب أنه لا يجوز للمرء أن يصلي إلا بالطهارتين، بمعنى أنه يجب عليه أن يتطهر الطهارة الكبرى أو الصغرى إن كان لها موجب، وأيضا عليه أن يزيل الخبث من جسده ومن المكان الذي سيصلي فيه ويتلبس به. وأما إزالة الحدث فهو واجب مطلقا، سواء كان ذاكرا أو ناسيا، بمعنى أنه لو نسي وصلى وهو غير متوضئ أو صلى وهو على جنابة ولم يشعر بذلك فعليه أن يعيد تلك الصلاة ولو مر عليه أعوام وأحقاب. وأما إزالة الخبث فالذي تقرر في مشهور المذهب أنه واجب بالذكر والقدرة، هذا هو مشهور المذهب، هناك أقاويل أخرى. إذن بالذكر والقدرة، بمعنى أنه ذاكر لتلك النجاسة وقادر على إزالتها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مع أصحابه في نعليه، ثم إنه في وسط الصلاة خلع عليه، فخلع الأصحاب رضوان الله عليهم نعالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن بهما خبثا. فدل هذا الحديث على أن صلاته التي صلاها قبل أن يعلم بذلك كانت صحيحة، لأنه لم يقطع صلاته ولم يعيدها صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأصحاب الكرام لم يعيدوا صلاتهم ولم يقطعوها. ولذلك استنبط من هذا علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أن إزالة الخبث تكون بالذكر والقدرة. وقد أورد بعض الناس على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فقام إليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قام إليه عقبة بن أبي معيط وهو أشقى القوم، فقام إلى سلى جزور وألقاه بين كتفيه الشريفين وهو يصلي، فلا زال ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة عليها السلام فأزالت عنه ذلك الفرث والنتن، وبعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا على القوم فقتلوا كلهم في بدر. وهذا عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، ضربت عنقه لعظيم أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. قال علماؤنا، قال بعض الناس، فدل هذا على أن إزالة النجاسة ليست واجبة. قال أصحابنا في مشهور المذهب، ذلك ليس بظاهر، لأن هذا الحدث وقع في أوائل الإسلام في مكة، وكانت التشريعات تنزل تباعا، على أنه قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطرا فهو غير قادر على إزالة ذلك السلم حتى جاءت ابنته فأزالته عنه. فإذا إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال، وإلا فعموم قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر يدل على وجوب الطهارة، وجوب طهارة الثياب. وهذه الآية فسرها بعض أهل العلم بأنها طهارة النفس، وفسرها آخرون بأنها طهارة الثياب، وهو الظاهر، الظاهر من الآية هو طهارة الثياب. ثم قال سبحانه وتعالى والرجز قراءتان، والرجز فهجر، والرجز فهجر يعني الشيء النجس، وقد يعني النجاسة المعنوية كالأصنام وما إلى ذلك، وأيضا يعني الأشياء القذرة والقبيحة وما إلى ذلك. إن هذا كله من الأدلة على وجوب الطهارة مع الذكر والقدرة. والله سبحانه وتعالى يقول في النجاسة المعنوية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه نجاسة معنوية. وأما قوله تعالى وثيابك وطهر فهي نجاسة حقيقية، نجاسة عينية. وقد جاءت أحاديث عديدة تفيد أهمية الطهارة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فدل هذا الحديث على أن الطهارة أمر عظيم، وأنها شطر يعني نصف الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتوبون إليه ويرجعون إليه من عباده، ويحب الذين يتطهرون، يطهرون ثيابهم، يطهرون أنفسهم، يزكونها، ويطهرون أماكنهم، ويطهرون بيوتهم. ولذلك كان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحب الطيب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أهدي إليه ريحان فلا يرده. فكان يحب الروائح الطيبة ويكره الروائح النتنة، ولذلك أمر بالسواك حتى يكون الفم طيب الريح. وكان دائما التعطر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص الطيب من مفرق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هدي الإسلام، وهذه هي وصات كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأن يطهروا وينظفوا أنفسهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تكونوا كاليهود. يهود مع أنه سبحان الله في كتابهم في التوراة تشديد شديد على التنظف والتطهر، لكنهم عرفوا بالوسخ، عرفوا بأنهم حتى إن العامة عندنا يقولون نم على فراش النصراني ولا تأكل طعامه، ولا تنم على فراش اليهودي وكل طعامه، لأن اليهود يذكون ويتشددون في التذكية، أما النصارى فلا يبالون، يقتلون الحيوان كيفما جاء ويأكلونه، فذلك لا تأكل طعامه. لكن النصارى عرفوا بالنظافة والنقاء بخلاف اليهود، كانوا معروفين بالوساخة والمناظر القبيحة، ويعني والفرق بيننا وبينهم أنهم لا يجزون شواربهم ونحن نجز شواربنا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود، يقصد خالفوه في جز الشوارب، وإلا فهم أيضا يعفون لحاهم، وهم مأمورون بإعفاء اللحية في التوراة والتلمود. إذن الحديث لم يأتي من أجل إعفاء اللحية، إنما جاء من أجل جز الشارب. لذلك يعني ميزة المسلم أنه يجز شاربه، وذاك من النظافة والنقاء حتى لا يعلق بهما الطعام ولا يتجمع فيهما الوسخ. وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذه الآية فيها تزكية عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد ها هنا قيل هو المسجد النبوي الشريف، وقيل هو مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. فمسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، اللهم صل على سيدنا محمد. وقال النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. إذن لا تقبل الصلاة من غير الطهار، والمقصود هنا الطهار طهارة الحدث والخبث، الحديث عام، لذلك يدخل فيه الحدث ويدخل فيه الخبث. وإذا علمنا هذا وعلمنا أن الطهارة أمر هام ومؤكد، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بذلك، علمنا أن الطهارة شرط لازم في الصلاة، فتعين علينا معرفة ما بماذا نتطهر. فالطهارة إما أن تكون بالماء إن وجد، أو تكون بما ينوب عنه وهو التراب أو الصعيد الطيب الطاهر، وذاك في التيمم إذا عدم الماء أو لم نستطع أن نصل إليه. والماء الذي تصح به الطهارة هو الذي نص عليه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في منظومته بقوله: فصل، وتحصل الطهارة بماء، يعني بماء، وإنما قال ماء على لغة، هي لغة من لغات العرب، كما يقول النساء يعني النساء، ويقولون السماء يعني السماء، وإنما استخدم هذه اللغة هنا لضرورة الشعر. ماء به من التغير بشيء سلم. إذن الماء مقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يفرق، فهو ماء مطلق، وماء طاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، وماء نجس. وهل المطلق هو نفسه الماء الطهور الذي يصلح للعادة والعبادة، ولكن خالطه شيء غير بعض أوصافه بشيء لا ينفك عنه، أو شيء مصلح له، أو شيء ملازم له، أو هما صنفان كلاهما طهور وكلاهما يصلح لعادة العبادة، لكن ذاك نوع وذاك نوع آخر. يعني اصطلاح اختلف فيه أصحابنا رحمه الله، منهم من جعلهما شيء واحد ومنهم من فرق. الصواب الله أعلم التفريق، لأن الماء المطلق يعني المطلق عن كل قيد، فهو ماء قراح طبيعي، ويدخل فيه المياه الطبيعية التي لم يتغير شيء منها، ومياه الأمطار، ومياه الأنهار، والثلج يذوب، والبرد يذوب. هذا كله يسمى ماء مطلقا، لا لون ولا رائحة ولا طعم له، لأن لا لون ولا رائحة ولا طعم. ولكن هناك نوع آخر من الماء تغيرت إحدى هذه الأوصاف، لكن بشيء لا ينفك عنه. وذلك قال: إلا إذا لازمه، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، وسنأتي على هذا. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. والظاهر من كلام المصنف رحمه الله أنه لا يفرق بين المطلق وبقية أصناف الطهور، ماء الطهور، فكلاهما عنده شيء واحد، كل هذا يسمى عنده مطلقا. والراجح والله أعلم هو التفريق، يعني من ناحية اللغة الراجح هو التفريق. فقرر علماؤنا رحمهم الله، المغرى هنا هو الطين الأحمر، يسمى عندنا الحمري، فهذا يختلط بالماء لا يؤثر، والصدأ يكون في الصنابير لا يؤثر، والطحلب والغدران تأسن ويتغير ويتعكر لونها بالنباتات وما إلى ذلك فيها، والبئر تطوى بالطرفاء أو ما إلى ذلك فيبقى طعمها أو ريحها فيها، وكوب الماء فيه القطران لا يؤثر، هذا كله لا يؤثر، وماء المسبح يوضع فيه الكلور وما إلى ذلك من المواد التي تطهره وتنقيه، كل هذا لا يضر. إذا تغير الماء بشيء ملازم له أو داخل فيه أو متكون فيه أو مصلح له أو ما إلى ذلك، كل هذا لا يؤثر في الماء. والأصل في هذا، الأصل في الماء المطلق قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال أبو هريرة رضي الله عنه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. والحديث في الصحيح في البخاري. وأما أن الماء ما دام يسمى ماء فهو صالح للعادة والعبادة، فالأصل فيه هو حديث بئر مضاع، هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب كله. وحاصل هذا الحديث ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله: قيل يا رسول الله، أنا توضأ ببئر مضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم وجماعة من العلماء. هذا الحديث قد يشكل ويقال كيف هذا البئر يلقي فيها الصحابة هذه الأمور، هذا غير معقول. والجواب أن يقال لم يكن في المدينة الصحابة فقط، بل كان يهود، وكان فيها أيضا منافقون مردوا على النفاق، وكان فيها أيضا الناس تلقي بجوار بيوتها هذه الأمور التي ذكرناها، فيأتي السيل فيجرفها وتتساقط في البئر، والبئر تتغير مع الوقت. فدل هذا على أنه ما دامت ليست بنجسة ولم يتغير لونها طعمها أو ريحها بالنجاسة فهي جائزة الاستخدام. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى التي رواها أبو أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وفي رواية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، هو فيه شديد بن سعد وضعيف، متفق على ضعفه، والحديث بجميع طرقه ضعيف. بهذه الزيادة هو حديث ضعيف بجميع طرقه، لكن وقع الإجماع على مضمونه، وقد نقل ذلك الإجماع الإمام ابن الملقن في البدر المنير، ونقله المهدي في البحر الزخار، ونقله غير واحد من العلماء، وقالوا إن هذا الإجماع مما يدلنا على أن هذا الحديث له أصل صحيح. وقد ذكرنا في الأصول أن الإجماع لا يكون إلا عن أصل، وأن هذا الأصل قد يعرف وقد لا يعرف، وهذا يدل على أن بعض الأحاديث الضعيفة من ناحية الإسناد قد تكون صحيحة إذا وافقها الإجماع، والإجماع يدل على أن هذا أصل من الأصول. واضح؟ إذن هذا هو النوع الأول من الماء. إذن الماء إما أن يكون مطلقا فذاك هو القمة، وإما أن تتغير إحدى أوصافه الثلاثة بشيء لا يمكن الانفكاك عنه فهذا أيضا ما دام يسمى ماء فهو صالح للعادة والعبادة، يتطهر به وتزال به النجاسات ويستخدم في الغسل والوضوء وما إلى ذلك من الأمور. القسم الثاني من أقسام المياه، عفوا قبل أن ننتقل، مما يدلنا أيضا على أن الماء إذا تغير بشيء ملازم له ما زال صالحا للعادة والعبادة، ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل، فقيل له، سأله رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزاده على سؤاله فائدة جليلة لأنه علم أنه سيحتاجها. قال علماؤنا رحمه الله: وهذا من محاسن الفتيا أن تضيف للسائل فائدة يحتاجها قد لا تكون قد خطرت بباله عند السؤال. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه البخاري وغيره من أئمة العلم. هذا الحديث أفاد أن ماء البحر وإن كان مالحا شديد الملوحة منتنا معكر اللون معكر الرائحة لا يضر، هو الطهور ماؤه، يعني ماؤه طهور يصلح للعادة والعبادة. الحل ميتته، يعني جميع ما في ماء البحر من الحيوانات البحرية طاهر، سواء أماتت حتف أنفها أو صيدت وماتت عند إخراجها من الماء. والله سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهذا هذه الآية، هذا الحديث يصدق هذه الآية. اللهم صل على سيدنا محمد. وعن أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه صحابية جليلة من الأنصار، كانت تخفض النساء وكانت من الصحابيات الجليلات، لها ذكر في السيرة النبوية، وكانت تغسل وتغسل الأموات. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته أظن زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن أردتن، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا هذا فيه خلط الماء بشيء يصلحه كالكافور والسدر، والسدر نوع من النباتات تخلط بالماء فيعني تحدث رغوة ورائحة طيبة زكية، والكافور أيضا يحدث رائحة طيبة زكية. فإذا هذا يدل على أن هذه الأمور لم تسلب الماء طهوريته. فهذا إذن ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام المياه. إذن فصل: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سالب إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة التصرف. إذن القسم الثاني هو الماء الطاهر، يعني الطاهر غير المطهر لغيره، غير المطهر لغيره. كيف؟ أي ماء اختلط به شيء خارج عن ما ذكرنا يمكن التحرز عنه وسلبه اسم الماء، كان أصبح ماء الورد أو أصبح اسمه الشاي، أنت ضع الشاي في الماء فيصبح الشاي لا يبقى ماء، أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا كله يجعل هذا الماء صالحا لأن تأكله أو تشربه أو تسقي به الزروع أو تستخدمه في أي شيء من أشيائك الدنيوية، لكنه لا يصلح للعبادة، لا يمكن أن تغتسل به ولا تتوضأ به ولا ما إلى ذلك من الأمور. فهذا أصله قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا فإذا وجد الماء عليه أن يستخدمه. وهذا الصرف من المياه لا يسمى ماء، ذهب اسم الماء عنه، ماء الزهر ماء لا يسمى ماء مطلقة، إنما يسمى ماء بقيد بكونه ماء زهر أو ماء ورد أو شايا أو ما إلى ذلك. واضح؟ القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس، الماء النجس وهو الذي تغير بشيء، تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه. فهذا أصله حديث أبي أمامة الباهلي: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وقال ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى، أبو بكر بن المنذر أحد كبار أئمة الإسلام وتفقه على مذهب الإمام الشافعي ثم أصبح إمام مجتهدا وله كتاب الأوسط، كتاب عظيم الأوسط في السنن والإجماع، وله كتاب الإشراف وله كتب أخرى، وكان إماما محدثا فقيها ضليعا، وكتابه الإجماع كتاب قوي في حكاية الإجماعات، والعلماء منهم من يتساءل في حكاية الإجماع، لذلك قالوا حذروا من اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر، وأيضا قالوا إن إجماعات الإمام النووي رحمه الله لا يعتد بها كثيرا، لأنه يحكي الإجماع فيما عليه الجمهور، وإلا فحكاية هؤلاء الأئمة الإجماع يكون فيها نوع من التسامح. وبينوا أن إجماعات الإمام ابن المنذر وابن حزم من أقوى الإجماعات، وابن حزم له مراتب الإجماع أيضا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عليه حاشية عليه ثم نقد مراتب الإجماع. عموما إجماعات ابن حزم إجماعات قوية، فقد كان له عارضة قوية وحافظة عجيبة، وكذلك ابن المنذر كان إماما حافظا جليل القدر. فابن المنذر يقول أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك. قال علماؤنا رحمه الله فلو استصلحنا ذلك الماء كان ألقينا فيه مادة حولت إلى ماء طاهر ولم يبقى للنجاسة أي أثر جاز استخدامه. ومن ذلك مياه التحلية كما في الحجاز الماء عندهم قليل فيأخذون مياه البحر ويحلونه ويأخذون مياه المجاري ويعيدون استصلاحها فيحلونها تصبح صالحة للعادة والعبادة. وكذلك الحال في أي نجاسة من النجاسات إذا استحالت، يعني ذهب أثر النجاسة وبقيت المادة الأصلية، فعندئذ يجوز استخدام ذلك. وهنا سؤال يا إخوة، سؤال: هل يصح إزالة النجاسة، وهنا أقصد النجاسة العينية الخبث، بالماء الطاهر غير الطهور أو بأي شيء يزيل عينها، بمعنى لو أن النجاسة أزيلت عينها بغير الماء الطهور هل ذهب حكمها؟ أما على مشهور المذهب فلا، مشهور المذهب أن النجاسة إذا ذهبت عينها بغير الماء الطهور فهي نجسة، معنى النجاسة وقعت على ثوبك فأزلتها بأي شيء، يعني مسحتها أو ما إلى ذلك، لكنك لم تزيلها بالماء الطهور، فلا يجوز لك أن تصلي بذلك الثوب أو السجادة أو الزربية وقع عليها نجاسة فأزلتها بأي شيء آخر بأن صببت عليها شاي أو ما إلى ذلك. فأيضا قال علماؤنا وقال الجمهور حقيقة لا يجزئ ذلك عن استخدام الماء الطاهر أو الطهور، هذا مشهور المذهب. ويقابله قول آخر داخل المذهب وقواه الإمام ابن عبد السلام الهواري، ابن عبد السلام الهواري أحد كبار أئمة الإسلام، كان في إفريقيا، إفريقيا يعني تونس، وهو من مشايخ الإمام ابن عرفة رحمه الله، أو من تلاميذ الإمام ابن عرفة رحمه الله. توفي سنة هو من مشايخ ابن عرفة، توفي سنة 46 و700. قال ابن عبد السلام الهواري رحمه الله عن مذهب الأحناف أو عن هذا المذهب الذي ذكرته لكم وهو مذهب الأحناف، إنه هو القياس للاتفاق على عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة. أما أبو عبد الله المقري وهو من أحد كبار أئمة المالكية في تلمسان، له كتاب القواعد، ذكر فيه قواعد فقهية هامة. قال: إن إزالة النجاسة فيها شائبة تعبد وشائبة معقولية، بمعنى أنها أمر معقول، النجاسة أزلت عينها وانتهى الأمر. قالوا فيها شائبة تعبد. أما شائبة المعقولية فهي التي جعلت إزالتها غير متوقفة لا على تسمية ولا على نية، يعني أنك إذا أردت أن تطرح النجاسة لا تنوي، بخلاف لو أردت أن تزيل ترفع عنك الحدث يجب أن تنوي. هذا واحد. وفيها شائبة التعبد أنها لا تصح إلا بالماء الطهور. هذا كلام ابن الإمام المقري، كلام أبي عبد الله المقري، وليس هو صاحب نفح الطيب بل هذا جده. أما ابن عبد السلام فقوى المذهب الذي ذكرته لكم، وهذا هو الراجح وهو الصواب، هذا هو الراجح وهو الصواب لعدة أدلة. من ذلك ما رواه الإمام مالك نفسه رحمه الله في موطئه عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سألتها امرأة فقالت: إني امرأة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا الحديث رواه فضلا عن الإمام مالك في الموطأ، رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي في مسندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليسجد، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. فهذان الحديثان يقويان هذا المذهب. فانظر هنا: أزال عين النجاسة بغير الماء. ومما يقوي ذلك ما ذكره علماؤنا رحمهم الله في النظائر التي تزال من غير ماء، فقالوا: يكفي المسح عن الغسل في السيف الثقيل، تمسحه فقط. قالوا: لأنك إذا غسلته بالماء يصدأ، والجسم والثوب والمخرجين، لأنك تستجمر بالحجر وانتهى الأمر، مع أنه يمكنك أن تستخدم الماء ولكنك تستجمر ولو بقي شيء من أثر البراز، وموضع الحجامة تمسحه فقط بمنديل، والقدم والخف والنعل من أرواف الدواب وأبوالها، وهذا كله في مشهور المذهب إلا في الثوب والجسد، فمشهور المذهب أنهما لا يطهران بذلك، لكن مقابل المشهور يوجد قول بطهارتهما. فالمذهب أيضا فيه أنه تطهر هذه الأمور من غير ماء طهور. إذا أردنا أن نطرد القاعدة، فالقول بأنه إذا زالت عين النجاسة بأي شيء يزيلها طهرت، ولا نحتاج إلى استخدام الماء الطهور فقط لإزالتها. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل. بالنسبة للذين يقولون بالقول الأول بأن لابد الماء الطهور من أجل إزالة النجاسة، نعم، لماذا يردون على هذه الأحاديث؟ يعني حديث هذه الحاجة التي ذكرت لك هم يأخذون بها، ألا ترى أن أصحابنا يأخذون بها في الخف والنعل وما إلى ذلك؟ يقول: هي حالة خاصة، ويعني من باب التيسير على الناس، وأن الأمر إذا ضاق اتسع وما إلى ذلك من الأقوال التي يطردون على الجسد، ولكنهم لا يطردونها، لا يطردونها على بقية الأمور والقاعدة لا طرد على الحقيقة، لأن الشريعة جاءت بالقياس، فما الذي جعل هذه تطهر وهذه لا تطهر؟ والله أعلم. ولذلك قوى ذلك ابن عبد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك الماء القليل الشيخ سقطت فيه قليل من النجاسة ولا تغير أحد أوصافه؟ نعم، إذا سقطت النجاسة القليلة في الماء ولم تغير أحد أوصافه فيكره استخدام ذلك الماء للتقذر، وإلا يجوز استخدامه على الراجح، على مشهور المذهب. نعم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.